وعليك بمن يعاون اليهود وعليك بمن يعاون اليهود. اللهم عليك بمن يعاون اليهود. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين. واعد الاسرى الى اهلهم سالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com